أحسن الله إليكم، يقول أبو محمد: شخص حلف وعاهد الله ألا يفعل ذنبا، ولكن كلما جاء وقت عاد لهذا الذنب، فماذا؟ كلما مر وقت عاد لهذا الذنب. سأل الله العافية، سأل الله العافية. عليه أن كلما وقع في هذا الذنب عليه أن يجدد التوبة، توبة نصوحا صادقة. وينبغي أن يكفر عن يمين ما دام أنه دخل في كلامه الحلف، عليه أن يكفر عن يمين، ولكن لا يعني هذا التهاون، عليها أن يحافظ ويجتهد في لزوم الاستقامة وترك ما حرم الله عليه وما عاهد الله على تركه. نعم. ويسأل أحسن الله إليكم: الكفارة هل يكفر في أول مرة بعد الحنث يكفي ولا كل لا يكفي أول مرة؟ نعم أحسن الله إليكم.